نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل أن وفقنا للسعي لدراسة كتابه الكريم وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم، أن يسير قدما في تعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتفقه فيهما. من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وهذا العلم النافع الذي كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى في كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فهذا هو العلم النافع، هو علم الكتاب والسنة. ذلك أن كتاب الله وحي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، فقد كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما صنوان لا يفترقان ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وأهل الحديث هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل الحديث، فلا نفرق بينهما، ولا يعني من حيث الدراسة ولا من حيث الفهم والعمل. فلا يمكن أن نفهم القرآن بغير السنة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شأنها عظيم ومنزلتها جليلة بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم السنة صنفت فيها كتب كثيرة، وأعظمها نفعا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس في الكتب بعد كتاب الله أنفع من كتاب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. فكتاب صحيح البخاري كان ولا يزال العلماء يعتنون به قراءة ودراسة وحفظا وشرحا وتدريسا وتعليما، بل وتلاوة، كانوا يتلونه ويقرؤونه ويختمونه كما يختمون القرآن، يقرؤونه ويجعلون له يجعلون لهم الورق من صحيح البخاري، يقرؤونه كل يوم كما يجعلون لأنفسهم وردا في القرآن. ولا يزال بعض العلماء إلى اليوم له قسط في الكتب الستة يقرأها، بحيث يختمها كل ستة أشهر مرتين في العام، أو مرة في العام بعضهم مرة وبعضهم مرتين، الكتب الستة يقرأها هكذا ويعيد وهكذا وكتاب البخاري اعتنى به العلماء اعتناء كبير جدا لما رأوا فيه من نفع وخير وبركة، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. فقبل أن نتكلم عن هذا الكتاب الجليل ينبغي أن نعرف فضل أو نذكر ببعض فضل أصحاب الحديث، فلهم شرف ومزية على غيرهم، ولهم شرف على هذه الأمة وشرف وفضل على هذه الأمة عظيم جدا. لذلك قال أبو داود رحمه الله: لولا هذه العصابة لاندرس الإسلام، يعني أصحاب الحديث الذين يكتبون الآثار. وأصحاب الحديث جاء يعني في ورد في الكتاب قوله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قالوا هذه في أصحاب الحديث، فإنهم ليس لهم إمام يتبعونه ويعظمون أمره وشأنه ويدعون إلى طريقته وسنته غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإمامه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال العلماء: هم أصحاب الحديث. الإمام أحمد قال: إن لم يكن أصحاب الحديث فلا أدري من هم. قال البخاري كذلك: هم أصحاب الحديث. وأحمد بن سلام جماعة كثيرة من أهل العلم يقولون هم أصحاب الحديث وأهل الحديث. فهنيئا لمن أكرمه الله عز وجل بهذا الحديث وهذه السنة، فهي سفينة نوح كما قال الزهري رحمه الله: السنة سفينة نوح، يعني من ركبها نجا. فمن اتخذ السنة أمامه واقتدى بها فلا شك أنه له نصيب عظيم من قول الله تعالى لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فأخرج الله بالنبي صلى الله عليه وسلم الناس من الظلمات إلى النور، ونفع الله به وفتح به آذان صم وبصر به أعين عميا وقلوبا غلفا. فليس يعني في الناس أمة أو فئة مثل المحدثين وأصحاب الحديث. لذلك كان السلف يحثون على ملازمة أصحاب الحديث، وقد جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح وبعضهم يحسنه لغيره وبعضهم يصححه لغيره، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قالوا أصحاب الحديث، وذكره الخطيب رحمه الله في كتابه المشهور شرف أصحاب الحديث. وقال عبد الله داود: سمعت من أئمتنا ومن فوقنا إن أصحاب الحديث وحملة العلم أمناء الله على دين وحفظاء سنة نبيه، ما علموا وعملوا. قال يزيد بن الزريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. قال بعض السلف: إن الله عز وجل يرفع البلاء عن أهل الأرض بأهل الحديث. كان الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا. ويقول أيضا: لولا أصحاب الحديث لكنا بياع الفول. ما أساوي شيء، بائع الفول، حد يكترث به ولا يهتم فيه ولا يساوي شيء ولا عنده شيء. كان أحمد يقول: ليس قوم عندي خير من أصحاب الحديث وأهل الحديث، ليس يعرفون إلا الحديث. وقال أبو بكر بن عياش: ما في الدنيا قوم أفضل من أصحاب الحديث، فاحرص أن تكون منهم وأن تجلس معهم وأن تلازمهم، فأنت على خير عظيم. قال الزعفراني: ما على وجه الأرض قوم أفضل من أصحاب المحابر، يتبعون أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبونها كي لا تدرس. وقيل لهارون الرشيد: ما قال هارون الرشيد يحيى بن أكثر: ما أنبل المراتب. من هو يعني الذي في المرتبة العظيمة في ذهنك؟ من؟ قال: قلت: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين، الخليفة والأمة كلها تحتك وتحت إمرتك. فقال: تعرف أجل مني؟ قال: لا. قال: لكني أعرفه، رجل في حلقة يقول: حدثنا فلان عن فلان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يا أمير المؤمنين، هذا خير منك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين؟ قال: نعم، ويلك، هذا خير مني، لأن اسمه مقترن باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يموت أبدا، نحن نموت ونفنى والعلماء باقون ما بقي الدهر. الآن مع كل حديث في كل الدنيا صححه الألباني، حسنه الألباني، ضعفه الألباني، صح ولا لا؟ وإيش الألباني هذا؟ الألباني ألباني ألباني، ما الذي رفعه؟ هذه الرفعة لاعتنائه بالسنة. فهذه هذا والله السدود. يموت الرجل وتمر العصور والقرون ولا يزداد إلا رفعة، والكتب تؤلف في مؤلفاته كتب. فهم لهم فضل كبير. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالنظرة في الوجه، نظر الله بعد سمع مقالتي وسمع من أشياء فبلغه كما سمع، فربما بلغ أوعى من سانة. فالناس يحتاجون إلى الطعام والشراب وعلم الحديث ودراسة الحديث. أعظم من طعامهم وشرابهم وأفضل من تطوع الصيام والقيام والعبادة فطلبه ومذاكرته الحديث عبادة عظيمة مقدمة على جميع التطوعات. قال العلائي: في حديث يحمل هذا العلم في خلف عدوله، قال: فيه تخصيص حملة السنة بهذه المنقبة العلية وتعظيم لهذه الأمة المحمدية وبيان لقدر المحدثين وعلو مرتبتهم في العالمين، لأنهم يحمون مشاريع الشريعة ومتون الروايات عن تحريف الغالين وتأويل الجاهلين بنقل النصوص المحكمة لرد المتشابه إليها، وهم مع ذلك أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العصابة هذه الطائفة، ثم أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فأولى الناس به أكثرهم صلاة عليه. والعلماء قديما وحديثا كانوا يمدحون ويثنون ويعرفون فضل أصحاب الحديث وميزة أصحاب الحديث. جعلنا الله وإياكم منهم، وحشرنا وإياكم معهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم وإمامنا، ونحن ليس عندنا ولله الحمد ولو في أحد من الناس، بعكس كل طائفة وكل فئة، إن كانت من الحزبيين فيغلون في مرشدهم أو رئيس حزبهم، إن كان من المذهبيين فيغلون في إمامهم إمام مذهبهم، وإن كان من الطرقيين فعندهم شيخ الطريقة والغلو فيه معروف، وهكذا كل طائفة كل فئة تعظم لها متبوعة تعظمه، إلا أصحاب الحديث كل العلماء عندهم سواء، يأخذ من هذا بالدليل ويأخذ من هذا بالدليل، لا يأخذ يترك واحد ويمسك الآخر، لا يأخذ من واحد يترك الثاني، لا. لماذا؟ لأن الحجة في من عندهم، لأن إمامهم من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعلماء عندهم يتساوون. ومع ذلك أيضا لسنا ولله الحمد إن خالفنا أحدا، يعني ليس عندنا سب ولعن وتكفير وتبديع لمن خالف، وإنما النصيحة والبيان واتباع الحق، هكذا يكون أصحاب الحديث وهذا منهجهم، وهكذا رأيناهم ولله الحمد ينصحون، فهم أعلم الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق، لا يقاتلون ولا يبدعون ولا يعني الناس هكذا إلا من فعلا استحق ذلك، لكن لا يبدع من خالفه في مسألة أو خالفه في موضوع هكذا يبدعه، لا، وإنما يعني يتبعون الحق ويوضحونه ويبينونه للناس ولا يكتمونه، ومع ذلك يلتمسون شيء من الأعذار، عندهم العذر بالجهل وعندهم يعني البيان للناس، هذا أهم شيء، ليس أهم شيء عندهم التكفير والتضليل والتكفير إلا لمن أجمعت الأمة عليه أو الذي لا خلاف عليه، هذا موضوع آخر. وأما واحد خرجت منه بدعة يذهب ويبدله، واحد يعني قال كلمة من الكفر استغفره، واحد لا، ليس عند أصحاب الحديث هذا ولله الحمد، عندهم النصيحة وإنكار المنكر وبيان الحق، أكثر الناس بيان الحق وأكثر الناس اعتناء ببيان الصواب من الأقوال والراجح والصحيح من الحديث، فهم عندهم اعتناء بتصفية الدين مما دخله من يعني من الشوائب، سواء كانت من الشركيات أو من البدعيات أو من المعاصي أو من المخالفات، يعني يبينون للناس هذا، يعني هذا ما يقصدونه وهذا ما يفعلون. وطبعا هكذا كان علماؤنا رحمه الله، يعني رأينا الشيخ ابن باز كيف يتعامل مع المخالف وكيف يرحم الناس وكيف أنه ينصح ويذكر يعني الحزبيين وبعض المنحرفين يذكرهم بالله، يكتب لهم رفق، ينصحهم في يعني في خفاء ويكتب لهم لا يفضح ولا يشهر ولا كذا، يبين الحق بأقرب طريق وبأسلوب لين هين حتى يقبل وبأسلوب لطيف، ويدعو للمنحرف المخالف بالهداية، ويدعو هكذا ينبغي لطلاب العلم وطلاب الحديث هذا يعني الأسلوب الرقيق اللطيف ينبغي أن يعني يتخذوه لهم طريقا. وهذا طبعا شيء يسير جدا أو كلمة مختصرة عن أصحاب الحديث وأهمية الحديث. فطبعا لنا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلو القرآن ويتلو السنة في البيت في بيته، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. وكان السلف يعتنون بهذا ويدرسون السنة ويطلعون في البيوت ومع أولادهم ويعلمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون لكل طالب علم منا اعتناء بقراءة صحيح البخاري دائما وفي البيوت مع أهله وأولاده مع جيرانه وأصحابه في المسجد بينه وبين أصدقائه وأعوانه وخلانه، هكذا يعني يعتني بتدريس هذا الكتاب وقراءة هذا الكتاب كما لو قرأ كتاب رياض الصالحين أو غير هذه الكتب النافعة الطيبة المباركة، فيقرأ هذا الكتاب على الناس. وإذا كان فيه شيء غامض يسير، المهم أنه لا يقصر مع أهله وأولاده في تدريس السنة، تعليم هذا يعني وقراءة هذا الكتاب وتعليم يعني هذا أهم الحقوق عليه، أن يعلم أهله وأن يعلق أن يعلم زوجته وبنيه هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب الجليل. أما الإمام البخاري فهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردبة الجعفي مولاه البخاري، ولد سنة 194 ووفاته كانت سنة 256 من 54 أو 56. طيب، فهذا البخاري رحمه الله طبعا إمام من أئمة الدنيا وعلماء الأمة المعروفون والمشهورون جدا. وأنت حينما تدرس صحيح البخاري في أي بلد من البلدان بفضل الله وهذا من بركة هذا الكتاب لا يختلف عليك أحد، يعني لو درست مذهب المالكية عند الحنفية ماذا سيفعلون بك، أو إذا درست الشافعية مذهب الشافعي عند المالكية أو عند الحنفية ماذا سيفعلون، يقوم هؤلاء عليك وهؤلاء يعني لا يحضرون لك وهؤلاء يعني أقل شيء أنهم لا يجلسون لك، صح ولا؟ لكن إذا قرأت صحيح البخاري في أحد يختلف؟ لا. وهذا من بركة هذا الإمام، بركة هذا الكتاب العظيم، أنه إمام لكل الناس، بل وكل مذهب المذاهب يدعي هذا الإمام لنفسه. فالحنفية يقولون كان البخاري حنفيا، مع أنه هذا الكتاب يعتبر من الكتب التي هي رد على الحنفية. سيأتي معنا إن شاء الله كيف كان البخاري يقول، قال بعض الناس يعني أبا حنيفة رحمه الله ويرد عليه، قال بعض الناس يجيب كلام ويرد عليه، هو يعتبر الكتاب رد على الحنفية وأهل الرأي. مع ذلك الحنفية إذا قلت لهم صحيح البخاري ما شاء الله، وبعضهم وضعوا في تراجم الحنفية، بعضهم وضع المالكية وضعوه في تراجم المالكية، الشافعية وضعوه في طبقات الشافعية في تراجم الشافعية، والحنابلة كذلك، كل يدعيه لنفسه. لماذا؟ لأنه وجده مثلا وافقهم في مسألة، لأنه علم أن السنة فيها وأن الصواب فيها، فقال شوف هذا مالكي، لأنه أخذ بهذا القول الذي هو قول مالكي، والآخرون شافعية وهكذا. فعلى كل حال هو كتاب إمام الناس جميعا، وهو ولله الحمد السنة تجمع قلوب. فإذا وجدت رجلا جلس في مسجد في المساجد ودرس صحيح البخاري وعلم الناس أن هذا صحيح البخاري، جلس الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي ولا يبالي أحد في أما بمجرد ما يعلم أن هذا مذهب مالك أنا مش دخلني في هذا المذهب، أنا شافعي أروح أشوف حتى أنا أحد شافعي هذا المسجد. فهذا من يعني نور هذا الكتاب. طبعا كان البخاري رحمه الله قد نبل، فحدث عمن هو دونه وعمن هو فوقه وعمن هو مثله وكان قليلا له. هذا ايضا من الامور العجيبه في هذا ان البخاري رحمه الله يعني لم يستنكف. نحن الآن نشوف طالب علم صغير ترى له شوية يستنكف أن يجلس في مجلس واحد أصغر منه أو واحد أقل منه أو طالب من طلاب. أنتم أخذتم الترمذي، علمتم أن البخاري حدث عن الترمذي أو لا؟ نعم. كان قتيبة بن سعيد يقول جالست الفقهاء والزهاد والعقبان فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل وهو في زمانه كعمر في الصحابة، أسد من أسد الله ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدب الكذب عنه وعن حديثه و ينشر سنته. على كل حال بركة هذا الكتاب معروفة للجميع ولله الحمد، ترجم للغات عدة لكل البلاد موجود فيها وجميع البيوت. لكن الشيء الغريب مع كل هذه البركة والخير والنفع نجد من إخواننا المنتسبين للسنة والسلفية من يرهب الناس من هذا الكتاب. لا لا لا هذا كتاب عظيم، ليس الآن تدرج أولا في العلم ثم تقرأ هذا الكتاب. ليش؟ إيش في هذا الكتاب يعني غريب؟ أول كتاب أول حديث فيه إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث موجود في الأربعين النووية ولا لا؟ يجوز أن الأربعين النووية تقرأها؟ ما يجوز البخاري تقرأ إنما العمل بالنيات؟ إيش الفرق؟ باب الوضوء مرة مرة، حديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. إيش هذا محتاج يعني تكون سباوي حتى تفهم هذا؟ مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثة ثلاثة، صعبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم سهلة. لماذا نحن نصائب على الناس ونجعل رهبة ونصب الناس ونبعدهم عن هذا الكتاب الجليل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجائز. امرأة عجوز كانت تمسك صحيح البخاري تقرأ فيه، خالد الورد تمسك القرآن تقرأ فيه وردة من القرآن وردة من السنة. مسألة سهلة. نعم في بعض الكلمات صعبة تحت الشرح. القرآن فيه كلمات صعبة تحت الشرح ولا لا؟ تترك القرآن؟ واضح ولا الصعب بماذا نفعل معه؟ نترك الكتاب أو نسأل عن هذه الكلمة؟ فهم يا أخوانا هذه الطريقة صحيح، لكن إياك أن تسمع لأحد يرهبك أو يبعدك عن هذا الكتاب الجليل العظيم، كتاب نفيس كله خير. والله من يصعد من الجبال هذه لو صعد على رجله كل يوم صباح ومساء لأجل أن يحضر نصف ساعة أو ساعة قراءة في صحيح البخاري هذا ليس قليلا، بنية الانتفاع لوجدت الإخوة من أعظم الناس على الإطلاق في العلم والعمل. لكن نية ونية إيش الانتفاع؟ قاصد وجه الله سبحانه وتعالى في سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعين يعني يتعلم هو ويعين غيره أن يتعلم وأن يقرأ في هذا الكتاب. لكن يجي وهو متضايق يا أخي له نية، ما عنده نية أصلا في المجيء، ولكن بس حتى لا يقال إنه ما يجي ولا إنه ما يحضر أو هذه نوايا أخرى، هذا ما ينتفع نفعه قليل جدا. وإذا انتفع بالمعلومات لا ينتفع بال لا يأخذ هذا السنة هذه لا تنفعه في قلبه. لكن لو جاء مقبلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه فعلا وجاء حريصا من قلبه لوجد خيرا عظيما ولن انتفع انتفاعا لا مثيل له. وقال إسماعيل والد محمد بن إسماعيل البخاري الدبوتي لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة، يعني أن أنشأت ولدي على الحلال فبارك الله لي فيه أو أرجو أن يبارك الله لي فيه. قال وراق البخاري، وراق قديما كانت كلمة تطلق على السكرتير يسموه اليوم سكرتير الذي يرتب له أموره ويرتب له كذا أوراقه، هذا يسمى وراق. يقول خرجت إلى آدم بن أبي إياس فتأخرت نفقتي حتى جعلت أتناول حشيش الأرض، هذا الأخضر الذي يخرج من الأرض هكذا أكله البهائم كان يأكل منه. فلما كان في اليوم الثالث أتاني رجل لا أعرفه فأعطاني صرة فيها دنانير ذهب، صرة هذا شيء من القماش وفيه دنانير مربوط، قال بكل هذا وهذا كرامة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا طلاب العلم، هكذا طلاب العلم. تعرفون قصة المحمدين، محمد النصر الروزي ومحمد المروزي ومحمد بن هارون الفوياني ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن جرير الطبري، لما خرجوا في رحلة في طلب العلم في مصر ونفذت أزواجهم ونفقتهم ما عاد لهم شيء يأكلون وكذا، فقالوا ما في أمامنا الآن إلا أن يخرج أحدنا يسأل الناس يعطونا أي شيء نأكله. فقاموا بعمل القرعة، فوقعت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة أن يسأل الناس. قال طيب أصلي صلاة الخيرة، صلاة الاستخارة، وبينهم وصل صلاة الاستخارة وإذا بالباب يطرق ويعني عالم عند الباب عدد كبير من الناس وأصوات، وإذا بوالي مصر ينطلون مرسل بأموال أربعة من الصرر هذه كل واحد له صرة بأسمائهم. قالوا أين محمد بن جرير الطبري؟ قالوا هذا ناوله صرة. أين محمد الروياني؟ هذا. أين المروزي؟ هذا. أين ابن خزيمة؟ قال هذا كان نائما والي مصر ورأى في المنام أدرك المحمدين، فإنه على شفا هلك أو نحو هذا، فأرسل إليكم بهذا وقال إذا احتجتم أرسلوا إليه. الكرامات تعكس طلاب العلم إذا صدقوا في طلب العلم يأتيهم رزقهم، لأن الله سبحانه وتعالى يريدهم أن يبقوا بهم فيه نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. قد تضيق بعض الشيء، اختبار من الله يرى صدقك في الطلب، لكن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يفضل، وهذا حصل كثير مع طلاب العلم والحمد واضحة جدا. لكن طالب العلم ينبغي أن يتجنب وأن يتصدق ولا يعني يعبد الله على حرف، أصابتهم خير أقوال النبي أصابت فتنة قلب على وجهه، لا يصبر يتحمل، والله عز وجل لا يقضي عنه سواء كانت ديون أو هموم أو مشاكل، كل هذا لكن لا يترك طلب العلم وطلب الحديث أبدا. قال البخاري كنت استغل في كل شهر 500 درهم، يعني كان عندي غلة، عندي أرض، عندي شيء أو عقار أو شيء يخرج لي كل شهر 500 درهم أو كل 500 ليرة أو كل 500، المهم عنده ما كل شهر يجي. قال فأنفقتها كلها في الطلب وما عند الله خير منها. السلف يعني يوصل بهم الأمر لا بد أن يضر بك، يعني طلب العلم هذا لا بد أن يضر بك، يعلم الله الصدق فيها، إما في بدنك بمرض وأمراض فتتحمل لأجل هذا، والله عز وجل بعضهم ذهب بصر في طلب العلم، بعضهم لأن العلم راحة الجسد، آلاف في ظهره، بعضهم كذا، بعضهم أموال يعني أنفقوها. هذا الإمام مالك نقض خشب بيته، خشب الشباب يبيعها صف البيت الخشب راح في سبيل الله، من منا باع غرفة النوم اللي عنده ولا باع ثلاجة ولا باع غسالة عنده علشان طلب العلم؟ يبذل الإنسان ويتحمل، كان بعضهم لا يجد كسرة خبز إلا كسرة يابسة لا يستطيع أن يأكلها إلا عند ضفاف النهر، عند النهر يبللها بالماء حتى يستطيع أن يأكلها. بعضهم يبحث في المزابل عن ورق الكرنب ورق الملفوف حتى يأكله ويسد ربه، وهكذا هذا يبذل. لماذا؟ لأن ما يحصله من العلم هذا شيء عرفوا قدره، عرفوا منزلته، فنحن إذا عرفنا قيمة هذا لا شك أننا نبذل غالبا في كل ما نصبر. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، فإذن يعني إذا كان في برق إذا كان في حرب لا بد أن تؤثر العلم على كل شيء، لكن لا والله بردان، والله زعلان، والله حزنان، والله فطسان، ما ينفع. هذا من طلب العلم، بعضهم باع سراويل في طلب العلم. فهذا حال أهل العلم، وكان رحمه الله ورعا. أنا يعني تعمدت في الحقيقة وأقصد في هذه الدورة، أسأل الله الإعانة والتوفيق، أن أركز على جوانب مهمة جدا، يعني إذا تخرج الطالب بدون هذا هذه الجوانب وهذه الأشياء المهمة من هذا المركز يعلم أن كل ما أخذه ذهب سدى، لا فائدة منه ولا خير فيه. ما هي هذه الجوانب؟ جانب التربية والتزكية. نذكر أنفسنا بهذه المسألة العظيمة، وإلا كان كل العلم الذي أخذه وبال علينا عياذ بالله. أشد مثلين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن مثل الحمار ومثل الكلب. لمن؟ طلاب العلم. هذا طلاب العلم. أكثر منافق هذه الأمة قراؤها، طلاب العلم، يعلم العلم ولا يعمل به. ما فائدة هذا؟ بالعكس، يكون كعلماء بني إسرائيل أشد عذابا من بني إسرائيل كلهم في في في عصيانهم، في عصيانهم معصين لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نكون أول من تمسك بالسنة، أول من عمل بهذا، أول من جاء إلى المسجد عند الأذان، أول من قام بالسنن قبل الواجبات طالب العلم. فإذا ما عملنا بهذا لا خير فينا ولا خير في العلم الذي تأخذه. فهذه المسألة ينبغي أن نركز عليها كثيرا جدا، ونعاهد الله فيها بيننا وبينه سبحانه وتعالى أنه ما نسمع من شيء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به ودعونا إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم. نعم قد لا يكون عندنا العالم المزكي والمربي، وكلنا نحتاج إلى من يذكرنا ومن يربينا، لكن في كتاب الله أليس فيه موعظة؟ أليس فيه تذكرة؟ أليس فيه ذكرى أو لا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أو لا؟ فإذا نحن فصلنا الانتفاع والعمل وأردنا وجه الله سبحانه وتعالى فلا شيء يعدل هذا. فهذا البخاري رحمه الله قال لأبي معشر الضرير اجعلني في حلي أبا معشر، فقال من أي شيء؟ فقال رويت حديثا يوما فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك ويديك فتبسمت من ذلك. بس أنا ابتسمت لفعلك هذا، فاعتبر هذه غيبة أنه قد يكون يكره هذا الأمر من البخاري أنه نظر إليه وهو يفعل هذا. فقال أنت في حلم يرحمك الله يا أبا عبد الله. وقال دعوت ربي مرتين فاستجاب لي، يعني في الحال كان مستجاب للدعوة. والله يا إخوان يعني الأمة هذه ما محتاجة دعوة صالحة من رجل طيب صالح مع الله طالب علم بعيد عن هذه، نفسه طيبة قلبه سليم قلبه يحترق على أمته، ينزل الله سبحانه وتعالى الرحمات من عندي على مثل هذه المجالس، لتحفها الملائكة تغشاها السكينة والرحمة، تنزل على السكينة وتغشى الرحمة. هذه المجالس فيها شيء عظيم جدا غير العلم، فيها شيء لو وجد هنيئا من أكرمه الله عز وجل، وهي نزول هذه الرحمات، غفران السيئات والذنوب، رفع الدرجات. أخوان أنتم في شيء عظيم جدا، هذا من أجل الأعمال. إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير. أنت تتعلم علم وتعلمه في الناس وينشره، حتى الحيتان في البحر يستغفرون لك يعرفونك، فلان أنت محمد، أنت محمود، وأنت عباس، وأنت علي، وأنت تعرفك. النملة في جحرها تذكرك وتعرفك، ربك سبحانه وتعالى الجليل العظيم يذكرك في الملأ الأعلى، وذكركم الله في من عنده. هذا شيء، من أنت؟ من أنا؟ تذكر الله سبحانه وتعالى بهذا المكان، من هذا المكان يذكرك الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. فلا شك أنه عمل جليل عظيم، تنزل فيه رحمات، تنزل التثبيت من الله سبحانه وتعالى، هدايات من الله الكريم لك، يعطيك البصيرة، يعطيك الفقه بهذه المجالس الجليلة. تنمي هذا، لابد أن تنمي هذه النوايا العظيمة حتى تنتفع وينفعك الله وينفع بك. مثلا أخذنا صحيح البخاري معلومات، لا، أنت جالس في بيتك وتفتح الكمبيوتر صحيح البخاري، إما تداول نسخة صحيح البخاري أو الكمبيوتر يطلع لك